بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو زيد القيرواني في رسالته في باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك، قال: ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها، ولا تحضر من ذلك ما فيه نوع نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح وقد اكتلف في الكبل. أظن هذا سبق الكلام جملة، فقط بقي الكلام الأخير، والمقصود أنه يؤذن للمرأة الخروج لحضور وليمة النكاح وليمة العرس، وأيضا حضور التعزية، وهذا سبق ذكره. ولا تحضر من ذلك ما فيه نوع نائحة، إذا كانت التعزية فيها النياحة فلا يرخص لها أن تحضر ولا أن تجلس، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال، هذا سبق بيانه. أو لهو كذلك ما كان من الولائم فيه لهو منهي عنه محرم فلا يجوز لها أن تحضره، هذا أيضا سبق ذكرهم. من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي من آلات المعازف وآلات الموسيقى، فهذه محرمة حرمها الله جل وعلا، فيحرم حضور مجالسها إلا الدف في النكاح. استثنى من هذه الآلات آلات المعازف وغيرها، استثنى الدف، والدف هو هذه الآلة التي يضرب عليها دائرية ومغلقة من جهة واحدة، فهذه يؤذن فيها. وفي قول جمهور العلماء هي مشروعة في وليمة العرس بدليل السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، وجاء في الحديث أن الفرق بين النكاح والسفاح الصوت أو الإعلان، أو قال الضرب بالدف، وكنا أي النساء يضربن على الدف في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في أن يغني في وليمة العرس، وجاءت في ذلك حديث، وأن الجواري كنا يضربن على الدف في وليمة العرس. ويضاف إلى ذلك أيضا يومي العيد الفطر والأضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، كما جاء في الصحيح أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها صبيحة يوم عيد وعند رأسها جاريتان تغنيان وليست بمغنيتين، فقال أمزمار أو قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإن لكل قوم عيد، هذا عيدنا، كانتا تضربان بالدف. فهذا يدل على الجواز والمشروعية، وهو فيما جاء المراد به للجواري أن يضربن على الدف. الحالة الثالثة وهي محل خلاف بين أهل العلم، وهي الضرب بالدف عند قدوم الغائب، المسافر الذي يكون في سفر يخشى منه ويخاف أن لا يرجع وأن يتعرض فيه للهلاك ونحو هذا، فهل يجوز الضرب بالدف عند قدومه فرحا به أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج في إحدى الغزوات أو في سفر وأطال الغياب، فقالت إحدى النساء ونذرت لئن رجع صلى الله عليه وسلم سالما معافى لتضربن الدف عند رأسه أو كما قالت رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من سفره سالما معافى جاءته فأخبرته بنذرها الذي نذرته، فقال أوفي بنذرك، فضربت الدفة أمامه صلى الله عليه وسلم فرحا بمقدمه ورجوعه عليه الصلاة والسلام. وهذا بعض العلماء أخذ منه الجواز على الإطلاق وعدم تخصيصه به عليه الصلاة والسلام، وهو المشهور عند الحنابلة واختيار كثير منهم. وبعض العلماء رأى تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايات جاءت تدل على هذا التخصيص وأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم هي نذرت فوفى لها نذرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأقرب تخصيص ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يكون هذا الحكم عاما ويشمل وكونه يشمل الجميع، فأظهر خصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ضرب الدف مأذون فيه في وليمة العرس وأيضا في يومي العيد، عيد الفطر وأيضا عيد الأضحى. وغير هذا من الملاهي لا تجوز، غير هذا من الملاهي وآلات الطرب وآلات العزف غير جائزة وهي محرمة في قول جمهور العلماء، وتتفق كلمة العلماء في ذلك، إلا ما كان من الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه رأى جواز آلات الطرب وضعف الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، فقال هذا الحديث لا يصح، لأن البخاري لم يصل الحديث، وإنما قال هشام بن عمار حدثنا فلان بسنده، فقال البخاري لم يصل الحديث، وقد أجاب أهل العلم على ذلك بما هو مذكور في الكتب المطولة. فهشام بن عمار هو شيخ البخاري، هشام بن عمار هو شيخ البخاري، والبخاري إذا قال هشام بن عمار فيكون سمعه منه، فإنه لم يؤثر ولم يكن البخاري مدلسا ولا يعرف بالتدليس، أي أنه يروي ما لم يسمعه برغضة توهم السماع، هذا ليس من شأن البخاري، وهو من أئمة الحديث وهو ممن لقب بأمير المؤمنين في الحديث. فقوله قال هشام بن عمار لا يعني أنه لم يسمع، بل الحديث موصول على الصحيح. وقول البخاري عن بعض شيوخه قال فلان، وأحيانا يقول حدثنا فلان، فذلك له مسوغ كما ذكر حافظ حجر في مواضع كثيرة من كتابه الفتح. ثم الحديث قد وصله غير البخاري، جاء موصولا من طرق أخرى رواه الحديث موصولا، وفيه الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال يأتين على أمة أقوام يحلون، أو قال يستحلون الحر والحريرة، الحر والحريرة والمعازف، أي يصيرونها حلالا، فهذا يدل على أن أصل فيها التحريم. فهذا الحديث لم يثبت عند ابن حزم بقوله هذا، ولذلك أذن وأجاز وكان يرى جواز الضرب على هذه المعازف كالعود وغيرها، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء، وقد رد عليه العلماء قاطبة من المالكية وغير من المذاهب، خاصة ما كان في زمنه كابن عبد البر والإمام الباجي، وهم من أرض الأندلس، وكانوا في زمن ابن حزم، فردوا ذلك عليه وبينوا صحة الحديث. ثم هناك حديث أخرى كثيرة فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة وهي الطبل، وفيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المعازف كذلك، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستمع إليها، وأنه مر على قوم يعزفون فوضع أصبعه على أذنيه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرناها في الدرس الماضي. قال: واختلف في الكبر من فتح الكاف والباء، المراد به الطبل المغلق من جهتين، المراد به الطبل المغلق من جهتين. قال: اختلف فيه، يعني في النهي عنه تحريما أو تنزيها، وقيل أنه مباح، ففي المذهب ثلاث روايات، والأقرب للدليل أنه منهي عنه، وإنما المأذون فيه هو ماذا؟ هو الدف، المأذون فيه هو الدف فقط، هو الدف فقط. أما ما هو مشهور في أوساطنا نحن سمى الدربوكة هذه، فهي حقيقة مغلقة من وجه واحد، هي مغلقة من وجه واحد، لكن الأظهر أنها ليست كالدف، الذي يظهر أنها أن الضرب عليها وإيقاعاتها ليست كالدف، ولهذا فإلحاقها بالكبر والكوبة المغلقة من الجهتين، إلحاقها بذلك هذا أقوى، إلحاقها بذلك أقوى، فلا يقال هي كالدف، فالقول بالمنع منها أقوى، والعلم عند الله تعالى. قال: ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم، والحديث في الباب كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء. فقال الرجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحم والموت. قال: الحم الموت، شبهه بالموت، شبهه بالموت. قال بعض العلماء إشارة إلى أنه الأمر من جانبه آمن، الأمر من جانبه آمن، ولكن قد يقع في ما هو محذور ومنهي عنه بوسوسة الشيطان. والحم المراد به قريب الزوج بالنسبة لامرأته، أقرباء الزوج بالنسبة لامرأته، كأخيه وابن أخيه وعمه وخاله ونحو ذلك، فهذا قد يأمن الإنسان عليه في دخوله على زوجته، ولكن هذا الأمن قد لا يقف عند حده، فيستدرج الشيطان بعضهم فهو يقع في الحرام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه: لا إياكم الدخول على النساء، وهذا مطلق عموما في كل امرأة أجنبية على الشخص، لا يجوز أن يدخل عليها فيحتج بها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة لا تحل له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، ما اختلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. قال: ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم. أما التي هي له محرم فلا بأس، فيجوز الخلوة. والمراد بالمحرم كما ذكرنا التي لا يباح له أن يتزوج بها، المحرم التي لا يباح له أن يتزوج بها، وذاك ما جاء مصرحا في آيات في القرآن الكريم لقوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهؤلاء تحريمهم أبدي، فهؤلاء تحريمهم أبدي. وأن تجمع بين اختين إلا ما قد سلف، الجمع بين اختين لا يجوز، لكن مؤقتا ما دامت في عصمة الزوج إحدى الأخوات، فإن ماتت أو طلقت وانقضت العدة جاز له أن ينكح أختها. فما سبق ذكره هذه من المحرمات من المحارم، فخلوته بأمه أو ابنته أو أخته أو أمته أو خالته أو بنت أخته أو بنت أخيه أو أمه التي أرضعته أو أخته من الرضاعة أو أم امرأته أو بنت امرأته أو زوجة ابنه، هذا لا بأس به، مأذون. ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم، فإن كانت منه بمحرم جاز منه ذلك، جاز ذلك، لأن يعني الأمور أبعد منه أن يكون وأن يقع فيها. ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم. والخلوة المراد الخلوة من الخلاء، والخلاء هو الفضاء، هو الفضاء، وهذا معناه في اللغة، لكن المراد ها هنا الخلوة أن يتواجد في مكان وحدهما، أن يتواجدا في مكان يكونان فيه على انفراد، يكونان فيه على انفراد، سواء أغلق وأوصد الباب أو لم يغلق ولم يوصد. ولا شك أن في إغلاق الباب وإصاده التحريم والنهي يكون آكد، يكون ماذا؟ آكد. وإن لم يغلق الباب ولم يوصد فالأمر والنهي يشمله، النهي يشمله، فلا يجوز هذا، لا يجوز أن يفعل ذلك. ولا يخلو رجل امرأة ليست منه بمحرم، والمراد أن يفعل ذلك ليس في الأماكن العمومية والعامة، أما الأماكن العامة فالأمر فيها يعني غير داخل، كأن يمر الإنسان على دكان أو حنوت أو شيء فيدخل يشتري وإذا بالداخلة امرأة والبائع رجل، فهنا صورة الخلوة موجودة، لكن المكان عام فلا يتنزل عليه الحديث كالأسواق. ومثل أيضا لو كان البائع امرأة والداخل رجل فمثل هذا أيضا لا يتنزل، لكن المقصود هو الانفراد عن أعين الناس، الانفراد عن أعين الناس. وأحيانا يعني في بعض المؤسسات قد يقع مثل الانفراد، فيجب على من كانت له حاجة أن يتذرع لقضائها بأن لا يقع في هذا المحذور، في هذا النهي، وذلك بأن يصحب معه من يكون معه حتى يخرج من النهي، فإن تعذر فليستعجل في قضاء حاجته وينصرف وينجو من ماذا؟ من المحذور الذي جاء في الحديث. ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم، ليست منه بمحرم. ولا شك أن التقصد لذلك أبلغ في النهي، التقصد أبلغ في النهي، أن يقصد الاختلاء بالمرأة والانفراد بها وأن يستدرجها لذلك، فهذا أشد، هذا أشد، إذ أنه يأثم على نيته القبيحة وعلى فعله ومخالفته للحديث. نعم. كذلك بعض المحارم التي قد لا يأتمن، لا تؤمن فيها الفتنة، التي لا يؤمن فيها الفتنة، فهذه يجب على الأولياء أن يكونوا على حذر في هذا الباب، يجب على الأولياء أن يكونوا على حذر في هذا الباب، وإن كان هذا يقع شذوذا، لأنه هذا إنما يقع ممن صار طباعه كطباع الحيوانات، صار أقرب وأشبه بالبهيمة منه بالإنسان، أن تطمع نفسه في مثل هذه المحارم فلا شك أنه أشبه بالحيوان منه بالإنسان عياذا بالله. وهذا قد يقع في بعض العوائل وفي بعض الأوساط، فيجب على أولياء في تلك العائلة أن يكونوا على فطرة وعلى تيقظ وعلى تنبه لمثل ذلك، وعلى تنبه. وفي الحقيقة أحيانا تأتينا أسئلة وبعض الحالات التي تذكر يستحي الإنسان حتى أن يسمعها بنفسه، فكيف أن يحكيها لغيره؟ لكن عدم حكايتها لا يمنع من عدم التنبيه والإشارة إليها، فينبغي الإنسان يكون حذرا في أوساط عائلته، فلربما أحيانا قد تكون النفس فيها يعني فيها شذوذ وفيها تنجس عياذا بالله، فلا ينبغي أن يهمل وأن يغض الطرف عن أمثال هؤلاء، بل يتنبه لهم، فلا يترك فلان منفردا ومنعزلا ومختريا بهذه المرأة وإن كانت من محارمه، وإن كانت من محارمه. وهذا يقال ليس كحكم شرعي عام، أي أنه يحرم أن يحتلي بها، نقول لا يحرم لأنها من محارمه والإذن جاء في الشرع، ولكن لكون أمارات الفتنة قامت والقرائن قائمة فإنه لا بد من أخذ الحيطة، لا بد من ماذا؟ من أخذ الحيطة. وهذا مستفاد من أحاديث كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف بحضرته في ولد زمعة، هذه امرأة ووضعت ولدا فتخاصم فيه أكثر من اثنين، وكل واحد يقول هذا ابن أخي والآخر يقول ابن أخي والآخر يقول كذا، والدليل كان مع زمعة، فأضافه النبي صلى الله عليه وسلم لزمعة، فإذا صار ابنا له فمن تكون سودة بنت زمعة؟ تكون أختا له، لا ما دام هو ابن زمعة فهي تكون أختا له. سودة بنت زمعة هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا زمعة واحتجبي منه يا سودة، قال احتجبي منه، قال احتجبي منه، لأن ماذا؟ لأنه وإن كانت القرائن أو الأدلة التي قامت والبينة الواضحة هي أنه ولد زمعة، لأنه ولد على فراشه، ولد على فراشه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، الولد للفراش، يعني المرأة إذا كانت فراشا للرجل فالولد يضاف إليها، إليه الولد الذي يأتي في فراشه يضاف إلى هذه المرأة ويضاف إلى الرجل الذي هذه المرأة فراش له، ولا يضاف إلى غيره إلا بالاعتراف والإقرار، فهي مسألة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، لكن احتجبي منه يا سودة، لقيام القرائن التي فيها إشارة إلى أنه قد لا يكون ولدا له، قد لا يكون، فمثل هذه تراعى، مثل هذه القرائن تراعى كذلك في هذا الباب. ولهذا فالإمام مالك رحمه الله تعالى يراعي مثل هذا، يراعي مثل هذا، وأيضا بعض تلامذته كابن القاسم فإنهم يرون أنه لا يسافر الرجل وحده بزوجة أبيه، لا يسافر الرجل وحده بزوجة أبيه، منع من ذلك الإمام مالك كما ذكر ابن رشد في البيان والتحصيل، وكذا زوجة الإبن فمنع من ذلك خشية الفتنة، خشية الفتنة. فهنا يعني فيه المراعاة للقرائن، إن كان الأصل الجواز، إن كان الأصل جواز ذلك. ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم. نعم، للنبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة لكان ثالثهما الشيطان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول النساء. ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك، أو إذا خطبها. إذن هذا فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للرجل يرى المرأة وأن ينظر إليها، وكلام المصنف واضح في أن المرأة تستر وجهها. قال ولا بأس أن يراها، ما معنى يراها؟ ينظر إلى وجهها، لقوله لعذر من شهادة. إذن فالأصل في المرأة أن تستر وجهها، وهذا قول جمهور العلماء في أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها، وأن المستحب لها والآكد في الاستحباب والنذر والأفضلية ستر الوجه، لأن ذلك الذي كان عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك الذي كان عليه نساء الصحابة الكرام عليهم رضوان، وهو أيضا ما تدل عليه ظاهر النصوص ظاهر الآيات، وإن كان جاء ما يدل على أنه يجوز الكشف على الوجه، لكن أكثر ما جاء أو فيه أدلة كثيرة تدل على أفضلية وآكادية استحباب وأفضلية ستر الوجه، وهذا ينبغي للمرأة أن تستر وجهها، وإن كان الكشف جاء ما يدل على جوازه، لكن الأفضل بالاتفاق وبالإجماع، وأيضا بالإجماع أن المرأة إذا كان يخشى من الفتنة أنه يجب تستر وجهها، ونقل هذا الاتفاق غير واحد من الأئمة المالكية أن المرأة تستر وجهها إذا كان يخشى منها الفتنة، إذا كان يخشى من ذلك الفتنة، أو كان الزمن زمن فتنة. فما دام تستر وجهها هل يجوز أن ينظر إليها؟ قال ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها، من شهادة عليها. من القواعد المقررة التي أشار إليها الشيخ السلام تيمية رحمه الله أن الحرام على قسمين، أو النهي على قسمين، نهي لذات الشيء ونهي لغيره. يعني إذا حرم الله جل وعلا شيئا فإما أن يحرمه لذاته، وإما أن يحرمه لغيره. فمعنى لذاته أي أن الشيء نفسه حرام، ومعنى لغيره لأنه يؤدي إلى الحرام. فالسجود للشمس حرام، والسجود أو الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، صلاة النافلة في هذا الوقت حرام، لكن السجود للشمس حرام لذاته، شرك بالله جل وعلا. لكن السجود وقت غروب الشمس وهو في صلاة النافلة هذا حرام لما؟ لغيره، فيه تشبه بمن؟ بمن يسجد للشمس، بمن يسجد للشمس عند شروقها وعند غروبها، فهذا حرام لغيره، هذا حرام لغيره. الزنا حرام لذاته، ذات الفعل حرام. النظر للنساء حرام لغيره، حرام لغيره، لأنه يؤدي إلى أو طريق وسبيل إلى الحرام لذاته، إلى الحرام لذاته. فإذا الحرام على قسمين، لذاته لغيره. هذا الحرام لغيره الذي هو وسيلة إلى الحرام لذاته إذا تعارض مع مصلحة راجحة يجوز فعله، إذا تعارض مع مصلحة راجحة يجوز ماذا؟ يجوز فعله، يجوز ماذا فعله. ولهذا يرى العلماء مثلا المتهم يضرب أو لا يضرب، هل يضرب المتهم على السرقة وعلى الاغتيال والقتل أو الاغتصاب أو الغصب أو الخيانة والخداع أو نحو ذلك، المتهم هل يضرب أو لا يضرب؟ لعله إذا ضرب أقر والقرائن قائمة في اتهامه، فقال مثلا هذا من هذا الباب، ضرب المسلم لا يجوز، ضرب المسلم لا يجوز لأنه اعتداء عليه، والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لكن هنا مصلحة راجحة وهو رد الحق لأهله، فلذلك رأى بعض العلماء جواز الضرب، حبسه أيضا كذلك وإن كان لذلك شروطا، وإن كان لذلك شروط، وكما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله وأيضا ذكر شيخ ابن تيمية نحو هذا. فإذا كانت المصلحة راجحة جاز ارتكاب هذا الممنوع لغيره، فالمرأة لا ينظر إلى وجهها، لكن إذا احتجنا إلى شهادة، إذا احتجنا إلى شهادة أن تشهد هي أو نشهد يشهد عليها، كيف نعرف هذه المرأة هي فلانة أو لا؟ ما السبيل إلى ذلك؟ قال ولا بأس أن يراها لعذر، لا بأس أن يراها لعذر، فإن قد يقول قائل لكن يشهد عليها ويراها النساء، يشهد عليها ويراها ماذا؟ النساء. لكن المجال هنا مجال، مجال قضاء، المجال مجال قضاء، فإن احتاج أن ينظر إليها لإقرار شهادتها أو للشهادة عليها أنها فلانة أو لا جاز أن ينظر إليها، ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك، أو نحو ذلك يجوز أن يراها لعذر مثل نحو ذلك، كمثل التطبب المرض، إذا كانت تتطبب يعني أصابها مرض في وجهها أو نحو ذلك احتاجت إلى أن تداويه، ولم تجد من النساء من يداويها ولم يكن ثم إلا الرجل، جاز أن ينظر إلى موضع المرض بحضور محرمها. أو إذا خطبها أيضا، إذا خطبها فإنه يستحب له أن ينظر إليها، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني خطبت امرأة من الأنصار، قال أنظرت إليها؟ قال لا، قال ارجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، في أعين الأنصار شيئا، يعني كنا الأنصاريات يعني كنا لهن ميزة، وهي أن في أعينهم شيء، في أعينهم شيء، فارجع وانظر إليها، فقد يعني تقبل بها وقد لا تقبل. وقال عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أن يجمع ويقذف الله تبارك وتعالى في قلب كل واحد منهما الميل إلى الآخر. وقال أيضا إذا قذف الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها، فلينظر إليها، وفي بعض الروايات فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهنا المصلحة راجحة لأنه مقبل على الزواج، فينبغي أن يعلم المرأة التي سيتزوج بها، وهنا المصلحة راجحة خاشية أن يتزوج ثم إذا رآها قد لا تعجبه فيطلقها ويترتب على ذلك أمور، فالمصلحة راجحة فيجوز أن ينظر ماذا؟ أن ينظر إليها أو إذا خطبها. قال وأما المتجالة، متجالة المرأة الكبيرة في السن، المتجالة الكبيرة في السن العجوز التي لا مطمع للرجال فيها والتي يئست من الزواج ولا تطمع فيه ولا تنتظره، وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال، يجوز أن يرى وجهها على كل حال، وقد قال جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، هذا تفسير للمتجلى. والقواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يائست من النكاح ومن الزواج، لا مطمع للرجال فيها ولا هي تطمع في أن تتزوج. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن، يجوز لها أن لا تتحجب وأن لا تتستر كلا غير متبرجات بزينة، بشرط لا تكون متبرجة وأن تظهر مفاتن وزينتها، فيجوز أن تلبس لباسا وإن كان لم يكن يستر كل بدنها، فيظهر مثلا شيء من ساق من قدمها أو شيء من يديها أو شيء من شعرها أو أن يظهر وجهها، هذا جائز، فلو أن يرى وجهها على كل حال. نعم. وينهى النساء عن وصل الشعر، وينهى النساء عن وصل الشعر. الوصل المراد به الزيادة فيه من غيره، الزيادة فيه من غيره، أي من غير شعر المرأة، من غير شعره، شعر المرأة. الوصل هو الزيادة في الشعر من غير شعر المرأة، من غير شعر المرأة نفسها، أي المتصل بها، هذا المراد بالوصل، أن تزيد في شعرها الموجود شعرا آخر، أن تزيد في شعرها الموجود شعرا آخر، سواء كان من شعر غيرها من الأدميات أو كان من شعرها التي قطعتها فلربما خبأتها، أو كان من شعر الحيوانات أو غير ذلك، فالحديث عام. نعم. جاء في البخاري حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال وقد قدم حاجا فأتى المدينة في حجة حجها، أتى المدينة فخطب على المنبر وكان قد أوريت له قصة شعر، أي شيء من الشعر، علم أن النساء يصلن به شعورهن، فقال رضي الله تعالى عنه يا أهل المدينة أين علماؤكم، أين علماؤكم، يعني كيف ينتشر فيكم هذا وصل الشعر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال أين علماؤكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذوها اتخذ هذه نساؤهم، إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، حين اتخذ هذه نساؤهم. وكذلك جاء أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، واللعن يعني الطرد من الرحمة، هذا يدل على التحريم، هذا يدل على التحريم. وكذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، أي سقط، فرأوا أن يصلوا شعرها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يصلوا شعرها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. وكذلك روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق شعرها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها، فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، أي ذكر أن هذا حرام ولا يجوز. وقالت أسماء رضي الله عنها لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وعن معاوية رضي الله عنه أيضا أنه قال وقد أخرج كبة من شعر ما كنت أرى أو أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور. فالواصلة فعلها حرام، وكذا المستوصلة. والواصلة التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أو لغيرها، والمستوصلة التي تطلب ذلك الفعل، التي تطلب ذلك الفعل. وجمهور العلماء على منع الوصل، على منع وصل الشعر بشيء، بأي شيء، بأي شيء. وإن كان يختلفون في مسألة العلة في ذلك، فالحنفية يرون أن العلة في ذلك هو التلبيس، والمالكية يرون أن في ذلك الغش وتغيير خلق الله جل وعلا، ويرى الحنابلة والشافعية أن العلة في ذلك هو التدليس والغش والإظهار على غير الصورة الصحيحة. ومع ذلك فجمهور العلماء على أنه لا يجوز وصل الشعر بشيء آخر، لكن منهم من يرى أنه لا يجوز الوصل بأي شيء سواء كان شعرا أو كان غير شعر، وأيدوا ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم أنه زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعر بشعرها شيئا، فلا تصل بشعرها أي شيء سواء كان من شعر نفسها التي قد قصته وقطعته، أو من شعر غيرها، أو من شعر البهيمة، أو شيء غير ذلك كشعر اصطناعي أو نحوه. وبعض الفقهاء رأى أنه لا يجوز وصل الشعر بالشعر فقط، أما وصل الشعر بغير الشعر فعندهم جائز. قالوا إذا وصلت بغير الشعر فجائز، كخرقة مثلا. قد روى أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل، وبه قال الإمام أحمد. قالوا القرامل هي نبات طويل الفروع ولين، وقيل المراد بذلك صوف يجعل كالضفائر فتصل المرأة به شعرها. وبعض العلماء قال إن كان الموصول ظاهرا لا تلبيس فيه فجائز، وإن لم يكن ظاهرا فيلبس على الرجل فهذا الذي لا يجوز. وبعض العلماء آذن بالوصل مطلقا إذا كان الزوج راضيا بذلك، لكن الحديث التي سردناها واضحة وظاهرة وصريحة في المنع مطلقا، وأنه لا يجوز أن تصل المرأة الشعر بالشعر. لكن قد يفصلها هنا في حالات من باب الإيضاح، أن تصل المرأة شعرها بشعر نفسها، كانت كلها ظفيرة قطعت فخبأتها ثم تريد أن تصل شعرها بها، فهذا لا يجوز لعموم الحديث وهو واضح. الحالة الثانية أن تصل شعرها بشعر غيرها، وهذا أيضا لا يجوز لأنه داخل في الحديث. الحالة الثالثة أن تصل شعرها بغير شعر الآدمي، بشعر البهائم بعد أن يصف ويزين فتصل شعرها به. فالصحيح سواء كان هذا الشعر يحكم عليه بالنجاسة أو لا، لا يجوز لأنه داخل في الحديث. الحالة الرابعة أن تصل شعرها بشعر آخر وهو الشعر الاصطناعي، وهو الشعر هذا الاصطناعي، فهذا ظاهر الحديث يدل على النهي عنه وتحريمه، فهذا غير جائز. الأمر الخامس أن تصل شعرها بغير ذلك، أن تصل شعرها بغير ذلك، فإن كان من جنس الشعر يعني أن تصبغه فتجعله كالشعر فيظهر بذلك تكثير شعرها فيكون هناك تدليس وغش خاصة بالنسبة لمن يأتي لخطبتها مثلا، فهذا الأظهر عدم جوازه. وأما إن كان غير ذلك كالخيوط التي تربط به يربط بها الشعر أو تربط بها الظفيرة ونحو هذا، فهذا جائز وغير داخل، لأنه ظاهر أنه ليس من الشعر، فلا يقال أنه وصل للشعر، والله أعلم. وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم، عن الوشم، والوشم واضح وهو جعل العلامة في البدن في مواضع كثيرة أو مواضع معينة، والطريقة في ذلك القديمة كانت بغرز الإبرة في في في في في موضع الوشم حتى يتبيغ الدم ويخرج فيتحجر وينقلب إلى اللون الأخضر أو الأزرق أو نحو ذلك، ويرسم بذلك علامة أو يكتب بذلك كتابة ونحو هذا، ويلحق به أيضا بل هو مثله ما هو في هذا الزمن من الوشم بآلات معينة، فإنه داخل فيه. فالواشمة التي تفعل والمستوشمة التي تطلب الفعل كل ذلك غير جائز، وينهى النساء عن ذلك وكذا الرجال، وهو فعل محرم وجاء اللعن فيه، واللعن الطرد من رحمة الله جل وعلا، فدل أن ذلك يعد حراما بل هو من الكبائر عند العلماء. قال: ومن لبس كفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله. وهذا الحديث واضح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبس أحدكم نعليه فليبدأ بيمينه وإذا نزعهما فليبدأ بشماله. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. الحديث صحيحين، وأيضا الحديث الأول عند البخاري، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا نزع إذا لبس يلبس اليمين وإذا نزع نزع اليسار. ويلحق من مثل ذلك سائر الثياب، فإذا لبس الجوارب أو ارتدى قميصة أو معطفة أو المرأة تلبس فستانها أو السروال أو غير ذلك، فيبدأ باليمين عندما يلبس، وإذا نزع يبدأ بشماله. ولا بأس بالانتعال قائما، لا بأس بالانتعال قائما، أن يلبس النعل وهو قائم، أن يلبس النعل وهو قائم، هذا لا بأس به جائز، يقول لا بأس به جائز. لكن جاء في الحديث الذي رواه أبو داود حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتعال قائما، نهى عن الانتعال قائما أي وهو قائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث حسنه بعض العلماء. قيل المراد إذا كان النعل يحتاج إلى ربط ونحو هذا فلا يمكن أن يكون ذلك قائما، وإنما يكون عن قعود، وإنما يكون عن قعود. أما إذا كان النعل مما تدخل وتولد فيه القدم والرجل فلا يحتاج إلى أن يجلس وأن يقعد. وقال بعض العلماء إنما نهى انتعال قائما إذا كان يخشى السقوط، إذا كان يخشى أن يسقط إذا انتعل قائما، وهذا يقال فيما كان فيه السير أي الخير، ربما إذا جاء ليلبس حذاءه عن قيام لا يتزن فيسقط، لا يتزن فيسقط وبسقوطه يتضرر فقد ينكسر منه شيء أو نحو هذا، ولا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه. فقالوا النهي يحمل عن هذا، يحمل على هذا، النهي يحمل على هذا كما ذكر بعض مشايخنا في شرح الحديث. وعليه فقوله ولا بأس بالانتعال قائما، الأقرب أنه إذا كان النعل مما يولد فيه القدم ولا يحتاج إلى قعود فلا بأس بلبسه عن قيام، لكن إذا يحتاج إلى الجلوس فالأولى أن يجلس في لبسه، وإذا أمن من السقوط جاز أن يلبسه عن قيام، جاز أن يلبسه عن قيام إن تيسر له ذلك. ويكره المشي في نعل واحدة، يكره المشي في نعل واحدة، بل هذا حرام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، فإنما ذلك من فعل الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي الرجل في نعل واحدة، وقال إن ذلك فعل الشيطان ومشية الشيطان. فلا يجوز للمسلم أن يلبس نعلا واحدا، أن يلبس ماذا؟ نعلا واحدا. ومثل ذلك أن يلبس خفا واحدا، ومثل ذلك أن يلبس جوربا واحدا، ومثل ذلك أن يجعل لبعض جسمه غير ما يجعل للبعض الآخر، بل يعدل بين أطراف جسمه. والقاعدة العامة هو العدل في كل أعضاء الجسم. قال وتكره التماثيل في الأسرة والقباب، وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم، وليس الرحم في الثوب من ذلك، وتركه أحسن. وتكره التماثيل، التماثيل معروفة، التمثال هو ما كان على صورة ما فيه الروح ويكون له ظلا، هذا هو التمثال، بخلاف الصنم، فالصنم أعم من التمثال، الصنم أعم من التمثال. فالتمثال الذي يطيل بطين أو تراب أو جبس أو بلاط وغير ذلك، ويجعل على هيئة ما فيه الروح كطير أو إنسان أو نحو ذلك. وأما الصنم فهو ما يعبد من دون الله جل وعلا، والوثن أيضا وكذلك الوثن، فهذا جاء النهي عنه. قال وتكره التماثيل، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة. في حديث أبي طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، فيه كلب ولا تصاوير. وفي رواية لهذا الحديث عند البخاري قال أما سمعت أنه قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، يعني إذا كان الرقم في ثوب فلا جائز، لكن فسر الرقم هذا بأنه ماذا؟ ما ليس له روح كالشجر ونحو ذلك، هذا إذا كان في ثوبه فهو جائز لا بأس به. وأيضا جاء في حديث عن مسروق أنه رأى تصاوير فقال سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأيضا في البخاري أن ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، هكذا في أكثر الروايات تصاليب، وفي نسخة لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاوير بالراء والواو، لكن أكثر النسخ بلفظ تصاليب وهو الأقوى كما قال حافظ الحجر، ويدخل في ذلك الصور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بإناء في الماء الحديث. فهذا فيه النهي عن التصاوير. وكذا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من سفر فسترت بقرام لها على سهوة يعني مكان فارغ، فوضعت فيه ستار وكرام له ستار فيه تصاوير، ويعني جعلته كذلك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه قطعه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين، فجعلناه وسادة أو وسادتين. وفي لفظ آخر قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ما هذا؟ قالت لتجلس عليها وتتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي حديث آخر يخرج عنق يوم القيامة من النار يقول وكلت بالمصورين وكلت ماذا بالمصورين إلى آخر إلى غير ذلك من حديث كثيرة التي هي صريحة في النهي وتحريم التصوير. في تحريم التصوير واتخاذ الصور. بعضهم قال المقصود من هذا ما كان فيه روح، ما كان فيه روح وكان له ظل، يراد يقصد بذلك التماثيل. أما الصورة التي لا ظل لها التي تكون في الثياب هذه لا بأس بها، وهذا يعني قول بعيد والأحاديث ترده، والتي ذكرناها وهي نعم سبعة أحاديث هذا قل يعني قليل من كثير، و يعني شيء يسير من الأحاديث، وإلا فأحاديث تصوير كثيرة وكثيرة جدا، وهي صريحة في تحريم كل ما كان من شأن التصوير، سواء كانت تماثيل وفيها روح، وسواء كانت صور لا ظل لها، فالأحاديث صريحة في تحريمها، سواء كان في الأسرة أي السرير أو القباب جمع قبة أو الجدران كذلك، وفي الخاتم أيضا لا يجوز. نعم قال وليس الرقم في الثوب من ذلك، يعني الرقم في الثوب إشارة إلى حديث أبي طلحة، فقال فيه الراوي أما سمعته قال إلا رقما في ثوب، لكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله المراد بالرقم في ثوب ما كان لا روح فيه كالشجر ونحو ذلك، أما ما فيه روح فهذا غير جائز، والأحاديث صريحة في النهي عنه وصريحة في التحريم. ولهذا الواجب المسلم أن يجتنب التصوير والصور وأن يجلف من ذلك ما استطاع إليه سبيلا، وإن كان أحيانا قد لا يستطيع أن يتلافى كل شيء لكن يتقل ما استطاع، يعني فيما يشتريه كل ما يشتريه فيه صور فيجهد نفسه قدر ما يستطيع لإتلافها، يعني قطعة الصابون فيها صورة وعلبة الصابون فيها صورة وعلبة الحليب فيها صورة وقارورة المشروبات الغازية وغيرها فيها صورة وقطعة الجبن فيها صورة بقرة ضاحكة، ها وما يخلو شيء فيتلف ما استطاع. لا يجوز أن تبقى الصورة في بيته لأن الملائكة لا تدخل بيته فيه صورة، فهذا قال شيخنا العباد حفظه الله أنه يتلف ما استطاع، قال هذا مما ابتلي به الناس فيتلفها أو يمتهنها، يتلفها ويمتهن من ذلك ما استطاع إليه سبيلا. بعضهم يرى جواز ما كان مهانا، يعني إذا كانت الصورة توضع تحت الأقدام وتهان، بعضهم يرى جواز ذلك، والأقرب المنع مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن هذا الكرام وهذا الستار، ولكن إنما اتخذت منه ماذا؟ وسائل، أي أنه قطع فأتلفت الصورة وأزيل الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الرأس صورة، الرأس صورة، فأزيل ولم يبق له شيء، لم يبق له، لا تبقى له ماذا؟ على هيئة الصور، أزيل. فإن كان كذلك فهذا لا بأس، أما أن تجعل الصورة كلها ويوضع تحت الأقدام ويداس، وإن كان بعضها لأن قال به، لكن مجموع الأحاديث تدل على المنع وعلى النهي، ولهذا الواجب إزالة هذه الصور وإجلابها كلها. وتكره التماثيل في الأسياب والقباب والجدار والخاتم، وليس الرقم في الثوب من ذلك، وتركه أحسن. الرقم في الثوب المراد كما ذكرت ما كان من سبيل الشجر ونحو هذا، ولربما يقصد أيضا الرقم في الثوب أي ما كان من ماذا؟ من الصورة في الثوب لكن يعني غير مكتملة أو نحو هذا. قال وتركه أحسن، ترك هذه الصور أحسن، سواء إذا قيل الرقم هو ما كان مما لا روح فيه كالشجر ونحوه، أو مما فيه روح لكن قد أزيلت الصورة بحيث لا يتصور فيها الحياة، فكلاهما يقول تركه أحسن. لكن الحديث أجاز الرقم وهو ما كان من سبيلي على سبيل الشجر وما لا روح فيه، ولكن أيضا ينبغي أن نتنبه أيضا لما يجعل في الثوب من الأرقام، يعني مما يصور فيها سواء كان من علامات نحو ذلك، لا بد من اجتناب علامات الشرك وعلامات الكفر التي يعلقها الناس ولا ينتبهون إليها، أو قد غفلوا عنها، أو يعني قد حجبوا عن معانيها، فالإنسان لابد أن يراعي. بعض الناس يلبس لباس ومكتوب فيه، مكتوب عليه باللغة الأجنبية، خاصة اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية، يلبس ثياب وفي اللغة في على صدره كلام بذي أو كلام سمج وكلام ساذج وكلام قبيح وكلام فاحش، وهو لا يدري المسكين، وهو لا يدري، ولربما يكون فيه سب له، والأمثلة كثيرة يعني، فقط يتنزل الإنسان عن هذه الكره، الأمثلة كثيرة. فينبغي للمسلم أن يتفطن، إن كانت كتابة لا تدل على علامة على شيء ونحوه ومعناه المعنى السليم لا بأس، ومع ذلك الأفضل تركها، الأفضل تركها. أما إذا كان في تصوير شجر أو سماء أو أرض أو وديان أو كتابة بالعربية لا شيء فيها ومعناها سليم فهذا لا بأس، وغيره الأولى أن يجتنبه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل ها هنا بالنسبة للضرب الدف، يوجد فرق خاصة بالنساء مهمتهن الغناء في الأعراس، مع العلم أن هذا الغناء يكون بالدف المأذون فيه، هذا يعني ما يوجد عندنا فرق، فرقة نسوية وفرقة كذا وفرقة كذا، الحديث جاء وجوال يضربن بالدف يغنين ولست وليستا بمغنيتي، ليستا يعني لا يحترفن الغناء، إذا اجتمع النسوة في وليمة يغنين وانتهى الأمر، يغنين إظهارا للفرح والسرور، أما لابد يكون يعني فرقة مختصة وبنغم مختص ونحو هذا، فهذا ما يظهر أنه يجوز ولا يظهر أنه لا يظهر أنه مشروع. إذا أمن الشخص على نفسه الفتنة فهل يجوز النظر إليها؟ لا يجوز، لا يأمن على نفسه الفتنة، يعني بعض أهل العلم يتكلم في المسألة هذه النظر إلى المرأة، النظر للمرأة الأجنبية، النظر بشهوة لا يجوز بالاتفاق، النظر بغير شهوة هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن الله تعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. النظر من غير قصد، ما هو النظر من غير قصد؟ تبيع في البيع والشراء، في الفتوى، في الإجابة، في السؤال في الطريق، تسأل امرأة عن طريق أو عن كذا، أو في الأشياء التي يعامل فيها رجل امرأة للحاجة وللعذر قد ينظر إليها، لا نقول يقصد النظر إليها ويكلمها وهو ينظر إليها وتنظر إليه، هذا لا يجوز، وإنما يكلمها وعند الكلام قد يقع النظر في النظر، هذا محفوظ عنه لا بأس به. إذا كان رجلان مع امرأة وحدهما دون أعين الناس ألا تنزل عليهم الخلوة المحرمة؟ نعم، لا يختلي، هو لا يخلو رجل بامرأة إذا كانت ذات الشيطان، ولا ينبغي أن يختلي الرجال بمرأة، ما يختلي الرجال بالمرأة، بخلاف رجل بالنساء الأمر في ذلك على خلافه، ولولا اجتناب كل ذلك، لولا الاجتناب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر.